مسألة أكل اللحم في بلاد الغرب، أنا قلت إنه لا بأس بأكلها في البلاد الكتابية مسلمة أو يهودية أو نصرانية، ما لم نعلم يقينا بأنهم لم يذبحوها على الطريقة الشرعية أو ذكروا غير اسم الله عز وجل عليها.